عمية قافة البصر، عمية القافة التي تعلم بالبصر. المسألة العاشرة قوله إلى زيد بن حارثة يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يفرح لصحابته وإن كان وضيعا في نسبه كزيد بن حارثة، لأنه كان مولى وأصله كان حرا من قحطان، ولكنه خطف من قطاع طريق، وكانت من عادة العرب من خطف أصبح رقيقا، ولم يذكر الله عز وجل في كتابه اسم صحابي سواه. فلما قضى زيد منها وطرا، فلما تزوج زيد بن حارثة، فلما تزوج زينب أنزل الله تلك الآيات. والمسألة الحادية عشرة قال وأسامة بن زيد، يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يحب أيضا أسامة بن زيد أي ابنه، لذلك كان يلقب بحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه هو وأبوه، وكان من شجعان الصحابة رضي الله عنهم وهو صغير. فقال هذه الأقدام بعضها من بعض أي تشبه بعضها بعضا، فدل على أن القيافة يؤخذ بها في النسب وإن كان ثابتا بالفراش، ولكن هذا لتأكيد ذلك الأمر. والمسألة 13 ما كان قرينة في معرفة النسب مثل التحليل بالدم وغيره قرينة على صحة النسب، ولكن لا يقطع به. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.